بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع العالم الكبير الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. برحب بفضلتك وشكرين جدا هذا اللقاء اليومي الجميل النسعى بكلنا وجمهور المشاهدين. نشكر للقناة أن تجعل هذا الخير ونشكر المشاهدين والمشاهدات أن يتابعونا. وبس المهم يعني لو غيرت لا ينسونا من صالح الدعاء وجزاهم الله خيرا يعني. ان شاء الله باذن الله النهارده ان شاء الله عنوان حكمتنا يا مولانا. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغافل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل، والعاقل اذا اصبح ينظر ماذا يفعل الله به. الله، فرق كبير. لا ده مدلولها كبير جدا. الإنسان الدنيوي المرتكس للأرض يظن أن الدنيا عبارة عن أسباب يستطيع أن يصنعها هو. حتى رب العباد وضح الصورة، يعني إن الإنسان لا يطغى. ليه؟ الرأى استغنى. هو بيستغنى بإيه؟ يقول لك أنا أصلا عندي عقل وعندي خبرة وعندي إجازات علمية وشهادات وعندي وعندي وعندي، وهو كل ده ينتهي على شيء، لا ينتهي يعني بالنسبة له لا على شيء إلا أنه بدأ يستغني بقوته وإلى آخره. ثم يقول أو الحديث: من استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. من استعز بشيء، يعني قارون بما استعز بالمال، بالمال المال عمل فيه. سبحان الله، راتشيلد هذا الملياردير اليهودي اللي أمد بلفور سدد ديون المملكة المتحدة على أساس أن طول الوعد بتاع بلفور بإقامة 2017 روتشيلد هذا كانت خزاناته على مرمى البصر، دخل فيها يوما وحده فأغلق الباب عليه. هو دخل باب الباب ورغم مات داخل أمواله. هذا معروف على نهاية روتشيلد، يعني سبحان الله مات داخل. ليه؟ لأنه استعز بشيء غير الله، فهلاكه كان على هذا. سبحان الله، أي حاكم ظالم يعني يظلم وهو جالس على الكرسي، طب الكرسي ده سبحان الله وينقلب عليه. سبحان الله. ولذلك لما نهدئ واحد مظلوم، أنا عن نفسي أقول له يا ابن الحلال لا تدعو على الظالم، ظلمه أسرع إليه من دعائك عليه. لا والله، ظلمه هينهيه قبل انت بتدعي عليه. ليه؟ لانك ان دعوت رب العباد هيحصل لك ثلاث امور. اول شيء لانصرنك يا رب بعد حين، ده اول حاجه. ثاني شيء اخذت حقا، لان اذا دعيت عليه وربنا سبحانه اصابه بما تريد ها خلاص، اذا انت اخذت حقا يوم القيامه تمشي، انت مش انت دعيت عليه. فما تسيبه الدعوه لله، سيبه لله سبحانه وتعالى. سبحان الله. العبد خليه ايه؟ خليه يعني خلي رب العباد، ادع الله ينتقم لك، لا تنتقم انت لنفسك. هي كده. فمن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله عليه. الاقوام اللي هم تكبروا دايما، قال الملأ الذين استكبروا من قومي، قال الملأ دايما، الملأ العليه النخبه يسموها طبقه الايديت، عند طبقة الصفوة. هذه الطبقة دايما الكريمة، الكريمة يعني الكريمة دي مصرية. فدول للأسف في الغالب يكونوا حاجزين ما بين أذن الحاكم، يكونون صنما لأذنيه وعمل لعينيه ووسيلة للطغيان إذا كان هو ما يتقيش رب العباد. فدول ممكن إيه يوم القيامة: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فالعبد سبحان الله يعني من الواجب يكون يعني واخبره يعني ما يدعيش أنه أنه أنه أنه هو قادر على كل شيء حتى إن كان عنده الإمكانيات. لأن الغافل إذا أصبح يبتدي يخطط لروحه، ومن الواجب يخطط، بس مش انت كل تخطيطك. لا تنسى توفيق الله، لا تنسى فضل الله. والله يا مؤمن اسمع احيانا الناس محاضرات ودروس معينة يعني مش ما فيش في وسط المحاضرة. انا اعرف زعيم معين يعني استراح الناس في بلد ما منه على مدى سنوات طويلة عقود لم يذكر في خطبة من خطبه الله او رسوله.

اني لأشم رائحة الجنة خلف احد. واحد شم ريحة الجنة هيعمل في ايه؟ والاعراب اللي جاله يا رسول الله وانا في الغزوة دي التلات تمرات دول انا لو اكلتهم ودخلت مقاتلا صابرا محتسبا ادخل الجنة؟ قال نعم. قال اذا ان الحياة طويلة مش وقت الاكل التمرات يا عم، انا عايز ايه؟ عايز الجنة. وراح دخل سبحان الله. هو ده ينتظر ما سوف يفعل الله به. ليه؟ لان لما انا اعرف ان اللي هيفعل بي بكره وبعد ان شاء الله ان كنت من اهل الدنيا من الله، اولا اهدأ حالا واروق بالا واعلم ان الذي يختاره لي رب العباد هو الافضل، واللي بيختاره رب العباد هو الاصلح. والله يختار الاصلح العباد، لكن العبد مننا لو قاعد يختار بنفسه ويرتبها لا مش يعرف، لن يعرف. لكن لو تركها للقوي الحكيم الخبير خلاص سبحان الله استسلم. ولذلك لما تنزل المصيبة على العبد ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم. وإذا أصابت العبد مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت الملائكة اصطلح العبد على مولاه وعاد الآبق إلى ربه، عرف أن هو وعياله وكله لله، فخلاص يعني خلي الأمانة. ذكي الصحابي الجليل جابر بن عبد الله لما ابنه طال مرضه وبعدين يعني الولد ما بيخفش، فهو خرج صلاة المغرب خرج تروح الولد، فرجع بعد العشاء كيف حال الغلام؟ قالت والله لقد نام نوما ما نامه من قبل. يا صادقة لا صوتت ولمت الناس والحقونة والتعب، نام نوما هو ميت. المهم من بقية القصة الكل يعرفها، وجابت لبعض التعشى وإلى آخره. وهناك عند الفجر قالت له يا أبا عبد الله استودع قوم جيراننا وديعة، وجاء أهل الوديعة وأصحابها يطلبونها فأبى جيراننا إعادتها إليه. قال قد أخطأ جيراننا، معقول أمانة رجع؟ قالت كان ولدنا أمانة واستردها صاحبها سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى صلاة الصبح قال يا جابر الله سبحانه وتعالى رضي عنكما في هذه الليلة ورزق بعد ذلك بسبعة من حفظة القرآن ما شاء الله. لأنه أوكل الأمر لله. والمرأة الصالحة انظر ماذا صنعت. أنا استقرأت يا مؤمن تاريخ الصحابيات، وأنا كنت عملت برنامج زمان اسمه أم تصنع أمة، أو أم أبو حنيفة أم أحمد بن حنبل ولا. فلم أرى أن امرأة وزوجها يجهز فرسه للحرب ويستعد للخروج ما قالت له إلى أين أنت ذاهب؟ سبحان الله. وأمنا هاجر لما راحت على مكة وفضلت سكتة ولا سألت أي سؤال، لما راحت هناك وهو ماشي الله أمرك بهذا؟ هذا ليه؟ نعم. لأن جداتنا وأمهاتنا حقيقة شديد من الآخر يعني هي. اشتغلوا زوجات واشتغلوا أمهات ما اشتغلوش حاجة تانية. فلما تفرغوا للمهنة دي الله أكبر طلع العباقرة وطلع العقاد مصطفى صدق الرفيع وطلع أبو حنيفة وابن تيمية والذين تركوا بصمات في التاريخ. ليه؟ تفرغ الأم لأمومتها وتفرغ الزوجة لزوجيتها. طبعا هذا يقول بعض الأخوات يقول لك لا ياما كان الزوج محترم. لا الزوج يحترم أو محترم عندما تحترمين أنت دينك ورب العباد. والله زوجك سيء ان شاء الله هيبنى لك قصر بجوار قصر اسيا امرأة فرعون في الجنة. والله زوجك سبحان الله هو نفسه كمان اذا كان مسكين هيعطيه ده مثل ما اعطى ايوب على صبر. ربنا يرزقنا الصبر والفضل. امين يا ارجو ان في ختام الحلقة ان تدعو ان امن سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. اللهم اصلح ذات بيننا. آمين. ربنا لنا اولادنا على الكتاب والسنة. آمين. اللهم انزل على مصر بركاتك وخيراتك يا رب العالمين. افتح لنا بركات من السماء والأرض ولا تجعلنا من القانطين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اجعل لهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم يا رب اختم لنا بالباقيات الصالحات وارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم أصلح بين الراعي والرعية. اللهم اطرد عن المسلمين شياطين الإنس والجن. اللهم أمن المسلمين في مشرق الأرض ومغربها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا كرمك مولانا وينفع حالك دايما ان شاء الله، ونشوف حالك على خير غدا ان شاء الله. واشكركم جدا جدا ان شاء الله للحديث بقيه. السلام عليكم.